الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله قوله ويؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من الرواية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا يعني في الموقف من أهل الإيمان، وقد مضى يعني جملة أحكام في هذا، لأنه لا يشهد بالجنة إلا من شهد له الله ورسوله، وأننا نرجو يعني للمحسن الإحسان والمسيء أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عن سيئاته. قال أيضا في هؤلاء يعني الأولياء نؤمن بما جاء من كرامته. كرامة فسرت بأنها خرق عادة لرجل الإرفاق لعبد صالح من عباد الله تبارك وتعالى، قد وقع هذا في السابقين ووقع في هذه الأمة في عهد النبي وبعد عهده صلوات الله وسلامه عليه. السابقين كما قص الله تبارك وتعالى عن مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا طعام كان يأتيها وهي في يعني خلوتها ليس من أيدي الناس وإنما من الله تبارك وتعالى، وكان كثير مثل هذا كثير في يعني في الأمم السابقة. وفي هذه الأمة وقت طبعا من معجزة تلك المعجزة التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد رسول، ويكون القصد فيها يعني التحدي وإظهار آية تظهر صدق هذا النبي كعصا موسى وما أجره الله تبارك وتعالى الذي عيسى عليه السلام وناخ الصالح. أما هذا بالنسبة لغير النبي، فجرى على يعني في لهذه الأمة في وقت الرسول كما جاء في حديث خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه أنه لما كان في محبسه في مكة يعني رأت المرأة التي كانت في بيتها بيده قطعة قالت والله يعني ما رأيت يعني أسيرا كخبيب والله إنه لفي محبسه وقد رأيت في يده قطعة وما هو بأوانه طليت في مكة حبة منه. فهذا وقد حصل يعني لكثير من الصحابة في هذا يعني أمور كثيرة، وأيضا أخبر النبي أنه يكون بعده صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن نؤمن يعني بما جاء عن كلاماته، فصح يعني مما يروي الثقات عنه، لأن هذا باب كذلك قد دخل فيه الكذب. فكثير دعا يعني من هذه الكرامات أمور عظيمة، حتى دعوا يعني جعل صفات الله تبارك وتعالى لهذا العبد. فطبعا يجب التفريق بين الكرامة التي هي كرامة من الله تبارك وتعالى العبد الصالح، وبين ما ينسب من الكذب يعني لصالح أو غير صالح، وكذلك بين خرق العادة الذي يكون على هذه يعني شيطان من هؤلاء الشياطين، شايفين الإنس الذين يكون لهم أولياء من الجن وقد يظهرون لهم بعض الأمور، خلينا يطلعونهم على بعض المغيبات ويحضرونهم بعض الأشياء الغائبة، فيظن من الناس أن هذا من باب الكرامة وليس من باب الكرامة، كما حصل لابن صياد مثلا وفي وقت الرسول، كما يحصل للدجال أنه يحصل له يعني كثير من أمور خرق العادة. كان يقول السماء امطري تمطر أرض أخرج كنوزة في تخرج كنوزة، يشق رجل نصين ثم يقول لقوم فيقوم، وهذا دجاج مدعي الألوهية شيطان، لكن جرى هذا على يديه يعني فتنة واختبار للناس. نعم. قال الشارع المعجزة في اللغة تعم كل خالق للآية، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات. المعجزة هذه المعجزة تسمى الآيات، الآية اللي هي العلامة على صدق الرسول. نعم. ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون عرفا. يفرق في اللفظ بينهما بين يعني المعجزة والكرامة. نعم. فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي. نعم. قبل المعجزة تكون للنبي والكرامة تكون للولي. نعم. وجماعهما الأمر الخارق للعادة. أمر خارق للعادة. يعني ليس راجعي على العادة. يعني من عادة الإنسان أن يسير على شيء يابس مثلاً مثل الأرض. لكن لا يسير على شيء مائع مثل الماء. فإنه العادة والعرف والنظام والقانون الذي جعله الله أن المائع هذا إذا وضع الإنسان رجله عليه فإنه يغوص فيه. فإذا جاء من يسير على الماء كما يسير على اليابسة بعد أمر خارق العادة. نعم. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. نعم. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. نعم. فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاث بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونها تارة بعلم الغيب كقول تعالى: يسألونك عن الساعة أيان وساعة، وتارة بالتأثير كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينام من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج من هذه الأنواع. ثم الخالق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة. نعم، يعني إذا الخالق هذه العادة إذا أمر فيه مصلحة في الدين نعم يكون كرامة، أما إذا ما في مصلحة في الدين لا يكون كرامة. فهذا دليل على أنه يعني أمر خارق العادة شيطان، كهذا الذي يقول أنه يأكل الناس مثلا. ما الكرامة في هذا أن يخبر الله تبارك وتعالى إنسان أن يأكل نارا؟ إن أكل النار لا يفيد في الدنيا، ليس له فائدة وليس له غاية، وهو صورة من صور العذاب في الدنيا والآخرة. فمثل هذا ليس بكرامة، إنما الكرامة في هذه يعني في هذه الأمور، فيها أمور فيها رفق. نعم. كان من الأعمال الصالح المأمور بها دينا وشرعا. نعم. إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكره. نعم. وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهى تحريم أو نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات تنسرف منها بالعام بن عبور باجتهاد أو تقليد. بالعام هذا في هذا قيل انه هو الشخص الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: واتلو عليه النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي. قيل انها ايات كرامه، ولكن قيل انه اتاه الله اياته يعني علمه التوراه يعني الايات المنزله، ولكنه انسلخ منها بعد ذلك بكفره. فإنه قيل أنه لما يعني كان سبب هذا أنه لما غزي بنو إسرائيل ولم يستطيعوا دفع يعني الذين غزوهم من الكفار عنهم، فإنه أشار على قومه بأن يتخذوا معهم أسلوب ليهزموهم، وهي أن يعني يسرحوا بناتهم على الجيش، فإذا فشى في الجيش هذا الزنا وكذا كان سبب لي يعني لهزيمته. فلا يفتي بهذا إلا يعني مجرم منسلخ عن الدين، إن يجعل يعني بنات المسلمات وسيلة لهزيمة جيش الكفار عن طريق الزنا. قيل إذا انسلخ منها يعني خرج من هذه الآية، لكن تفسير هذا على أنه أوتي آيات يعني أنه أوتي كرامات وانسلخ منها ترك يعني مقتضى هذه الكرامات، على كل حال يعني هذا قول بعيد، وظاهر الآية أن هذا في الآيات التي أعطيها آيات المتلوة. نعم. باجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرر. نعم. فالخارق العام بن ضعورة هذا. نعم. فالخارق ثلاثة أنواع، محمود في الدين ومذموم ومباح. نعم. فإن كان المباح فيه منفعة كان له، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال ابو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامه لا طالبا للكرامه. نعم، يعني هذا كلام زين على كل حال من قائله كن طالبا للاستقامه، يعني ان يقيمك الله على الدين، لا طالبا للكرامه يعني طالب ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق لك العاده، لان هذه قد تكون كذلك فتنه، انسان يفتن انه راى انه قد جرت عليه كرامه من الكرامات فيفتتن يغتر بهذا ويظن ان له منزله عند الله وان الله قال له كذا وكذا، فيكون سبب يعني في في في في في ضلال. فكن طالبا للاستقامه يعني على امر الله تبارك وتعالى. نعم. لا طالب الكرامه، لان نفسك متحركه في طلب الكرامه. متحركه في طلب الكرامه لانها لها اختيار لهذا. نعم. وربك يطلب منك الاستقامه. قال الشيخ: السهروردي في عوائد، وهذا أصل كبير في البعض، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا من سر ذلك لحال عليهم الامر، فيعلم ان الله يكتف على بعض المجاهدين الصادقين لله كبابا، والحكمه فيه ان يزداد بما يرى من خوارق العادات واماره القدره يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى، فسبيل الصادق مطالبه النفس بالاستقامه فهي كل الكرامه. نعم، استقامه هي كل الكرامه. هذا كلام النجيس على كل حال، وإن كان السهروردي يعني هذا قد قتل على الزندقة كذلك، كان الصوفية المنحرفين وقتل على الزندقة، لكن هذا الكلام يعني الكلام في أن الإنسان ينبغي أن يكون طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة كلام عظيم، يعني طالب الاستقامة اللي هو أن يمسكه الله تبارك وتعالى بالدين وأن يقيمه عليه. نعم. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إذا كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء بوجوب القول على من يقتل غيره في البعض، وهؤلاء يشهدون بباطلهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله تعالى، ولا يعلمون انه في الحقيقه انما الكرامه لزوم الاستقامه، وان الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامه اعظم من موافقه فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعه رسوله وموالاه اولياءه ومعاداه اعدائه، وهؤلاء هم اولياء الله الذين قال فيهم: على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل حال هذا الباب باب خطير جدا، يعني من أخطر الأبواب يعني في الدين، لأن الشبهة فيه كبيرة. فالظن بأن الله تبارك وتعالى ممكن أن يطلع بعض عباده على بعض أمور الغيب ويجعلونه كرامة، وقد استدلوا بهذا فيما أطلع الله تبارك وتعالى عليه الخضر عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى أطلعه على أمور غيبية كثيرة، سواء كان غيب إضافي أو غيب مطلق، ما لا أعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الغيب الإضافي كان يعلم بأن الملك يعني سيأخذ كل سفينة غصبا، ولذلك خرق سفينة هؤلاء العاملين في البحر حتى ينجيهم من هذا، ففعل لهم خير لكنه فعله في ظاهر الأمر شر. وكذلك بناؤه للجدار الذي كان على يعني على كنز، هذا كنز مدفون لا يعلمه يعني أحد إلا من دفنه، وقد خباه أبو اليتيمين لهم إذا كبروا. ثم لما أقام من الجدار أخبر موسى قد كان فيه تحت البيت، قالوا أما الجدار فكان الغلامين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فالأمور كلها من الغيب الإضافي، والغيب المطلق قتله لذلك يعني الغلام الذي رآه فأخذه واخترع رأسه، قال له موسى قتلت نفسه ذكرا بغير نفس، كيف تقتل نفسه ولا يعني تقدم نفسك للخطاب، كيف تجيب؟ لا هذا ما ارتكبت جريمة، نفس ذكية ما ارتكبت القتل، فكيف تقتلها ولم ليس قصاصا، والقتل إنما في الشريعة قصاص. وقال وقد جئت شيئا نكرا. ثم أخبره بعد ذلك قال هذا الغلام هذا أبواه مؤمنين، وإذا كبر فإنه يعني سيرهقهما يعني كفرا، لذلك قتلته لما سيكون. هذا من الغيب المطلق الذي لا علمه إلا الله، الغيب في غد. فقال له وفعلت عن أمري ذلك تأويل ما نستطيع عليه صبرا. فهذه القصة وما يشبهها أخذها من هؤلاء أنه يمكن أن يكون هناك، قالوا هذا ليس نبيا ليس رسولا وليس نبيا موحى إليه، وإنما هو رجل صالح والله أطلعه على هذا الغيب، وبالتالي يجوز لأي رجل صالح في هذه الأمة أن يطلعه الله على مثل هذا الغيب ويتطرف مثل هذا التطرف كما تطرف الخضر. دخلوا من هذا الباب وفعلوا يعني نسب هؤلاء إلى أنفسهم أمور عظيمة جدا من يعني الاطلاع على هذه الغيوب ومن هذا التصريف. طبعا الجواب عن هذا إن هذا رجل يقول وما فعلته عن أمري، يعني الخضر وإنما هو نبي يعني موحى إليه، ولا يمكن أن يفعل هذه الأفعال بمجرد يعني إلهام من ليس بنبي، أن يقع في قلبه شيء وهو ليس بنبي، فكيف يقع في قلبه إلهام بأن هذا الولد إذا كبر بر والديه ويقتله لهذا ويقتل بناء على هذا؟ هذا أمر لا شك أنه يعني ليس بصحيح، بل إنما هو نبي موحى إليه، ولا يمكن أن يتصرف هذا التصرف إلا عن طريق وحي قد أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. فالشاهد أن باب الكرامة باب يعني عظيم، وأن أهل الكتاب والسنة لا ينكرون الكرامة، ولكنهم يعني ينسبونها إلى يعني أهل الإيمان الذين هم على قيامهم بالدين، ويفرقون بين الكرامة التي تكون من الله تبارك وتعالى وبين ما يكون من الشيطان على يد بعض أوليائه خرقا لهذه العادة يعطيهم هذا فتنة للناس، كما ذكرنا من ابن الصياد ومن غيره من السحرة والمشعوذين والكهان، فإنهم قد يصدقون أحيانا لكن هذا من فعل الشيطان، يخبر خبر ويصدق فيه كافر. ولكن كل هذا يكون من الشيطان، فيفرقون الشاهد أنهم يعني يفرقون بين هذا وهذا. نعم. وأما ما يكره الله عبده به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد تعن بها قوم إن أطاعوه وشقي بها قوم إن عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. يعني ابتلاء، هذا ابتلاء بالسراء يبتلى بها، يبتلى بها العبد صالحا وغير صالح. نعم. وأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. نعم. كلا ليس هذا ولا هذا. نعم. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام. نعم. قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون فيها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. نعم. يعني هذا الذي يجري عليه خرق عادة على هذا النحو، منهم ناس يعني هذا تزيدهم تسبيح وهم خاص من الله تبارك وتعالى، وقل ان الله يعني اجرى هذا مثلا على هذه منا منهم ونعمه، كما قال العبد الصالح: هذا خذ ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. تو سليمان لما راى عرش بلقيس يعني قد اتاه من مكانه في اليمن الى من مكانه مكان العرش يعني كان في اليمن الى يعني المقام الذي كان فيه سليمان وهو في بيت المقدس في لمحة عين، فقال الله يقول: فلما راه استقر عنده قال: هذا من فضل ربي ليهدوني اشكر ام اكفر، ومن شكر فانما اشكر نفسي ومن كفر فان ربي غني كريم. وعبد اخر يفتن بها، بعض الناس قد تجري على ذيهم شيء من يعني الكرامه فيفتن بهذا وينقلب على وجهه عياذا بالله. نعم. واخر تكون بالنسبه اليه بالنسبه للمباحه. نعم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعا كونية ودينية، فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاعل. نعم. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الأمر الكوني القدري الذي خلاص إذا حكم الله تبارك وتعالى فيه الحكم لا يتغير. نعم. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن والمقرآن. يعني الآية هنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذه كلمات الشرعية وليست الكلمات الكونية القدرية. تمت كلمات ربك صدقا وعدلا هي كلمات الشرعية لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. وأما كلماته الكونية القدرية: إنما أمرنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وقرره، وحق العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حق العباد عموما خصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها، أي بموجبها فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. كشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. وقدرة الأولى التأثير بالكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وأما في غيره كإسحاق وإهلاك وإغناء وإلقاء. وقدرة الثانية التأثير بالشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطلا وظاهرا، وأما في غيره بأن يأمر بطاعة أو يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم فيه. نعم. فإذا كان ما جرى عليه شيء من هذه الخارقة الخوارق ما لا يضر هذا يعني في لا في دينه ولا في علمه. نعم. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون ذلك أنفع، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخالق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدله أو فساده أو نقصه. فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن خوارق النافعة تابعة للدين أو نافعة يعني أما الأمر اللي هو ما تابع للدين كما ذكرنا من يعني أكل النيران أو مخالطة الحيات والثعابين ونحو ذلك من أمور، هذا ليس خادما للدين في شيء. نعم. كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين وكذلك المال النافع. الرياسة النافعة إذا أعطي مثلا رياسة في رياسة عامة أو رياسة خاصة فإن هذا إذا كان يعني قام بها بالحق يصير خير، لكن إذا كانت هذه الرياسة أضغط وأخرجته عن الدين كل شر وجاه الخير هذا إلى الشر. نعم. وكذلك المال النافع. المال كذلك إذا نفعه أن يكون كرامة له من الله تبارك وتعالى إذا كان أنفقه في الخير، أما إذا أنفقه في الشر فكان في شر. كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا للدين إخلاص فهو شرير بمن يأكل الدنيا بالدين. وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يدعو أن عمه قد انتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل أي طبعا هذا من يعني ما ظنوه كرامة وهو في الحقيقة لآمة وزندق الذي يظن أنه قد ارتفع يعني في شعوره أنه بات لا يطلب جنة يعني بعبادته ولا يخاف من النار ويجعلون أن هذا كرامة، والحق أنه لآمة وخروج من الدين، لأنه لا يوجد إنسان يعني لا يوجد مستغنى، كل الرسل وكل الأنبياء وكل خلق الله تبارك وتعالى فقراء إلى الله تبارك وتعالى، العبد فقير الله يعني ينقذه الله من النار ويدخله الجنة وهي غاية ومنى وطلبة كل مؤمن النجاة من النار ودخول الجنة، الذي يقول لا هذا ليس غايتي وأنا قد ارتفعت عن هذا وأصبحت يعني العبادة ليس لا أعبد الله تبارك وتعالى لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، هذا يعني مع أنه جمع بالكذب لكن كذلك يعني خرج عن كونه عبد لله تبارك وتعالى وأصبح كأنه يرى نفسه مناجد وند لله جل وعلا. نعم. يجعل عمه بدينه الأدنى خارق من خوارق الدنيا، ثم أن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، وقال تعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين عملوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم بشرى في الحياة الدنيا هؤلاء يعني قد يبشر في وهو في الدنيا برؤية صالحة، كما قال النبي لم يبق من نبوة المبشرات إلى المشركة رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، فقد يرى أنه دخل الجنة وأن الله أنقذه من النار ونحو هذا، فيكون هذه بشرى له يعني في الدنيا، وفي الآخرة يبشر أول الآخرة يبشر المؤمن بالجنة قبل قبر روحه ويبشر بالقبر كذلك وقبل قبر حيث يبعثك الله. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فأنه ينظر بعيون الله. صحيح. نعم. ثم قرأ قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، رواه الترمذي من رواية لسعيد الخدري. وقال تعالى فيما يرمي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. على حال معنى هذا القول الفراسة، وهي عند العرب هو التفرس، يعني النظر يعني في شؤون شخص ما لمعرفة ما وراء، ماذا وراء هذا الإنسان، فقد يتفرس فيه مثلا يسأل النجابة والذكاء، وقد ينظر إليه نظرة فيعرف أن هذا رجل مثلا غبي، قد ينظر فيه نظرة يعرف أنه رجل سارق، وجهه سارق، أو هذا وجه زانق، أو أن هذا قد فعل جريمة، أو أنه ذاهب لفعل جريمة ونحو هذا. فهذا يعني معرفة علامات، سواء في علامات يقينية الأثر التي تدل، الأثر الذي يدل يعني على المؤثر، فهذا داخل أيضا في فراسة، وهذا علم من العلوم. كان يرى الشخص هذا يقول لك هذا يعني من بني فلان أو من بني فلان، نعرفون أنساب الناس في أشكالهم وكذلك من يعرف يعني عن طريق الأثر يعني ما نوع هذا الأثر، هذا القدم لرجل أو امرأة، وهذه المرأة هل هي متزوجة أو غير متزوجة، وهذا هذا فيعرف حتى أثر يعني الحيوان، شوف أثر الأرض ما بيعرف إن كان هذا ذكر ولا أنثى ولا، فهذا أيضا داخل في يعني في هذا العلم، علم الأثر، علم الناس الفراسة. والتفرس كذلك في يعني معرفة يعني خفايا الناس عن طريق النظر في ظواهرهم، مجرد النظر في ظواهرهم قد يعرف يعني بعض هذه الخفايا، وليس هذا من علم الغيب على كل حال. نعم. وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. نعم. وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في نفسي، في نفس عبدي المؤمن. نعم. يكره الموت. في نفسي يعني في في في موته يعني في قبض نفسي روحي. نعم. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم. فظهر أن الاستقامة خفض الرب. نعم. وطلب الكرامة خفض النفس، وبالله التوفيق. نعم. وقول المعتزلة في إنكار حظ الرب مو زين، يعني كلمة ليس زين، يعني نصيب الله ما ليس زين، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يحب من العبد الاستقامة، وأما إن طلب الكرامة حظ النفس يعني نعم، يعني أن النفوس تحب خرق العادة، لكن الكرامة الحقيقية هو أن يكون العبد يعني مطيع لله تبارك وتعالى، كما جاء هنا في الحديث أن هذا العبد أدى الفرائض، صار في النوافل حتى أحبه الله، ثم قال تبارك وتعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معنى أن كل كيان وجوارحه قد سخرت في طاعة الله تبارك وتعالى. يسمى هذا المؤلف حظ الرب بمعنى، وهذا قلنا انه ليس يعني تعبير غير سليم، ومعنى هذا انه يعني هذا يعني صنيع الرب بعبده المؤمن، صنيع الرب بعبده المؤمن ان يجعله في طاعة كل اعضاءه في طاعة ربه سبحانه وتعالى. نعم. وأما الإنسان الذي يعني لا يعرف يعني هذه الحقيقة قد يطلب بعبادته، يطلب أن يحصل له كرامة مال وغير هذا، أو خلق عادة أو أمر فوق الأسباب. نعم هذا حفظ نفس. نعم وقوم المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان. نعم المعتزلة أنكروا الكرامة وقالوا أن ما في شيء اسمه يعني خرق عنه. نعم فإنه من منزلة إنكار المحسوسات وقولهم يعني كلام هنا المؤلف أن هذا منزلة إنكار المحسوسات يعني قد وقع يعني هذا أمر قد وقع وتواثر وقوعه لعباد الله الصالحين في حياة النبي وبعد حياة وقع لأبو بكر الصديق وقع لعمر بن الخطاب وقع لخبيب بن عدي وكثير من الصحابة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنكاره كإنكار الأمر المحسوس مثل ما تنكر الشمس مثلا. نعم وقولهم لو صحت لاشتبهت المعجزة بعدي إلى كفاية النبي بالولي. نعم معجزة أمر آخر مختلف. نعم وذلك لا يجوز وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخالق ويدعي النبوة وهذا لا يقع. نعم ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان ادعى النبوة بعد الرسول هذا كذاب مفتري هذا زنديق. نعم بل كان متنبيا كذاب. نعم وقد تقدم الكلام بين الفرق في الفرق بين النبي والمتنبي عند قول الشيخ وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع إيمانية وسببها نور يخرجه الله في قلب عبده. سبب الفراسة أنها تكون من الإيمان. نعم وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب. خاطر يهجم على القلب يجي القلب بدون ما يعني يسعى إليه صاحبه. نعم يجب عليه كوجوب الأسد على الفريسة ومنها استقاطها وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان لمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب وهي من مقامات الإيمان. انتهى. الله يعلى على كل حال هذا التعريف ما صحيح هذا التعريف ما صحيح في أن الإنسان المؤمن يكشف له عن الغيب. الغيب بيد الله تبارك وتعالى سواء كان الغيب اللي هو المطلق أو الغيب الإضافي. الغيب الإضافي اللي هو يعلم يعني ما عند الآخرين فالله تبارك وتعالى هو عالم غيب كله ولا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول. والملائكة في الغيب الإضافي لما خذوا أنبئوني بأسماء هؤلاء موجودين هؤلاء من كنت الصادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت أنت علم مبين. فالله أشار إليهم أن شيء موجود ولكن لم يعرفوا اسمه فدل على أن الغيب الإضافي كذلك فيعلم إلى الله سبحانه وتعالى ويطلع عليه من شاء. أما إن إنسان يعني بالإيمان يصبح ينكشف له يعني الأمور ويرى الأمر يعني يعرف الغيب هذا ما ليس بصحيح ولا يدل عليه أي دليل بل الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب جل وعلا. نعم وفراسة أبو سليمان الداراني هذا ليس صحيح. الفراسة مكاشفة كشفة النفس ومعاينة الغيب موفق. نعم وفراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسعر والتخلي. الرياضية فراسة رياضية اللي هي يعني التدرب عليها التدرب عليها يعني. نعم وهي التي تحصل بالجوع والسعر والتخلي لأن النفس إذا تجردت من العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان ولا على ولا عليه ولا تكشف عن حق الأعمال ولا عن طريق مستقيم بل كشفها من جنس فراسة الولاد وأصحاب العبارة الفرية والأطباء ونحوه. هذا على كل حال حتى هذه الرياضة كذلك مو صحيح أنه بالجوع وبتدريب النفس على يعني هذا الأمر يكون ليس هذا كذلك يعني بابا أخذ يكون هذا باب للكهانة وليس يعني لهذه الفراسة وإنما الفراسة التي تدرب عليها وتأتي اللي هي أثر يؤدي إلى مؤثر يعني كما ذكرنا في علم الأثر في علم يعني معرفة يعني أصول الناس وقبائلهم بدلالة دمائهم وملامحهم. هذه علم، هذا علم ويتناقله الناس. وإذا كان الناس يعني من أهل صفاء الذهن وكذا ممكن أن يصل في هذا إلى شيء. وهذه علوم بأسباب يعني أسباب ونتائج، وليس في انكشاف يعني الأمر من أمور الغيب. نعم. وفراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي ارتبطه حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيفه على ضيفه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبها، وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. هذه أمور طبية، يعني هذه أمور طبية وأمور معلومة. فمثلا الجمجمة إذا كانت صغيرة، يعني تجويف المخ إذا كان صغير والقف المخ عند الصغر، فإنه يدل على يعني قلة العقل والاستيعاب، وهذا حق. أن كبر يعني المخ في الجمجمة دليل على سعة هذا. وكذلك مثلا فقد يستدل بأن الإنسان هذا يعني جمجمته صغيرة على قلة استيعابه، وهذا أمر طبي، فيه أمور طبية في هذا. كذلك إذا كان الإنسان صدره واسع تكون الرئة واسعة تنفس تكون مرتاح، غير ما تكون صدره ضيق الرئة تكون هذه ضيقة ويحتاج إلى أنه يتنفس سريعا، فيكون أيضا الذي يكون هذا يشعر بضيق في التنفس، فهذا يؤثر في الأخلاق، فيكون كذلك يعني سريع الغضب سريع التأثر بها. بعكس ما يكون الإنسان يعني جسده مرتاح ورأتيه واسعة، يقوم يكون هذا يساعده في أن لا يكون يعني صاحب مزق وقيش ونحوه. الأمور الطبية التي يكون لها أثر في الأخلاق النفسية هذا أمر آخر، وهذا يعني نعم شيء يرتبط بعضه بعض بارتباط الأسباب والنتائج. فمن كان له علم بهذا يعني يكون هذا فراسة على الناس، يعني هذه الفراسة هنا بأنه يطلع بالشكل الظاهري عن يعني المحتوى يعني الغائب. على كل حال هذا الباب باب الكرامة ينبغي يعني الشارح فصل فيه، ولكنه يعني يحتاج إلى تفصيلات، فإن الأمر هذا مختلف اختلاط كثير بين الكرامة التي هي خرق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد بعض عباده الصالحين، وبين خرق العادة الذي يحصل لغير المؤمنين. فهذا أول شيء قد يلتبس هذا به. شوف بعض الناس من البوذيين وغيرهم يسير على النار يفرش النار ويمشي عليه، يظن أن هذا إنما هو لهم نوع من يعني خلق الله على هذا، وهذا دليل على يعني كرامتهم أو على محمة الله لهم أو على يعني تأثيرهم في الأمور. كذلك قد يطلع الإنسان على بعض الغيب صورة فهذا الغيب الإضافي وهو ليس مؤمنا، وإنما انكشف له هذا الأمر كله كفر. لذلك كان الشافعي في التفريق بين هذا كلمة عظيمة، قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ويطير في الهواء ولا يتقيد بسنة رسول الله فاعلم أنما هو شيطان. على كل حال كتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كتاب عظيم، فرق بين بين الكرامة الربانية وغيرها من الكرامة الشيطانية. وأما قضية الفراسة فما كان منها مرتبط بأسباب ونتائج هذا نعم، وما كان منها مما يدعى أنه من علم الغيب وأن هذه من الفراسة هذه ليست من الفراسة، إنما الفراسة إنما هي ذكاء في وحدة وأخذ ملاحظة لواحد الإنسان، سواء كان بالأثر اللي هو يتركه الإنسان هنا أو ب يعني الشكل الظاهر للإنسان الذي قد يعني يوحي يعني شكله باطل، وهذا يختلف. أما نسبة إن واحد يقول لك هذا مريض مرة هناك يقول هذا قاتل أو سارق أو زاني أو كذا أو ورث كذا أو ورث كذا، وليس هناك جدران هذا انكشف له، هذا يعني قد يكون من الدعاء يعني علم الغيب، وعلم الغيب أعلم إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا المسألة يعني في هذا التفصيل لا تنكر الكرامة إنكارا يعني كليا ننكرها كما أنكرها يعني المعتزلة، وإنما نثبتها بهذه الضوابط. متى تكون الأمر خارج العادة الكرامة ومتى لا يكون. وأظن أن هذا الباب باب ظل فيه كثيرون، ولذلك كتب التصوف ك يعني طبقات كلها نسبت إلى من نسبت إليهم من الناس خارجين عن الشريعة نسبت إليهم أمور عظيمة من هذه خارق العادة، حتى نسبت إليهم العلم باللوح المحفوظ والعلم بالغيوب والعلم بما عند الناس والتأثير في هذا الكون بنقل شيء من مكانه إلى مكانه، وأمور عظيمة جدا مما يعني لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، نسبوها إلى هؤلاء وجعلوا هذه هي الكرامة، هي الميزان الذي يعرف بها منزلة العبد عند الله، هل هو يعني من أولياء الله أو ليس من أولياء الله. فإذا كان جرى على يديه شيء من هذا أو ادعى له شيء من هذا فهذا دليل على أنه من أولياء الله، قد يكون هذا من أعظم أولياء الشافعي. نقف إن شاء الله.